يجعلون حل المستلقى حرمتها يرجع إلى إتقان العمل، حل العمل أو حرمة العمل يرجع إلى إتقان العمل. يعني كم؟ يعني مثلا رجل يعمل في بنك الجوي ربح بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والقرآن والسنة على تحريم الربا وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إن ربا الجاهلية موضوعا تحت قدمي هاتين. وأقول ربا موضوع كما عباس بن عبد المطلب. وربا له صورتان يا أخوان، ربا له صورتين. في صورة شائعة مشهورة وهي ربا النسيب، يعني أن شخصا يفقد شخصا مثلا 100 جنيه 1000 جنيه 5000 جنيه 100000 جنيه ويكون له تسده بعد حين بفائدة، يعني مثلا حفظ 1000 جنيه 1200 وأحيانا هذه الفائدة تبقى متراكمة، يعني مثلا يقول عليه فائدة 2.5% كل سنة، وإذا لم تسد خلال العام الأول السنة الجديدة هتسد على أساس القرض وعلى الفائدة أيضا. يعني لو هو مقترض 10000 جنيه والفائدة 2000 جنيه يبقى بعد فوات مدة معينة هتسد على 12000 وبعد مدة تانية هتسد على 14000 وهكذا. وهكذا كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة. وهناك صورة أخرى، طبعا الصورة الأولانية موجودة وموجودة بين الحكومة وبين البنوك والأفراد وبين الحكومات وبعضها، زي استثناء من صندوق البنك الدولي أو من غير ذلك. في صورة ثانية وهي صورة إلى ربا المفاوضة أو ربا التفاوض، وما فيه كما في الأحاديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاك وهاك، والفضة بالفضة ربا إلا هاك وهاك، والبر بالبر ربا إلا هاك وهاك، والشريك بالشريك والملح بالملح، والإيتام والطعم فمن زاد أو استزاد فهو فمن زاد أو استزاد فهو. والحديث الأول البخاري ومسلم في جواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب ربا بالذهب ربا إلا يدا بيد، إلا يدا بيد. وفي جواب إلا هذا بيد. إلى خلاصة الجواب دي ومضمونها، خلاصة هذه الجواب ومضمونها وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق ست أصناف، ست أشياء. ست أشياء دول منهم نوعين مليين هم الذهب والفضة. الذهب الذهب إلى إلا هذا بيد هذا خد أو يدا بيد، ومن زاد أو استزاد القرار والفضة والفضة بالفضة كذلك. يذكر جنسين مليين هم الذهب والفضة، وذكر أربع أجناس مخصوصة من أجناس الطعام، وهما البوري القمح والشعير والطعم والملح. القمح والشعير والطعم البلح يعني والإيم والملح. وذكر إنه علشان إذا حدث تماثل بين جنسين، يعني من جنس من جنس واحد من جنس واحد، يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة أو قمح بقمح أو شعير بشعير أو بشعير، يعني جنس واحد، لابد فيه من شرطين، لابد فيه من شرطين: أن يكون هذا البيت يعني سالم مستلم في نفس المجلس، ده شرط، زي ما قال يا رب يد وفي ولا الا ها وهاك وكن يد. والتماثل في المقدار او الكميه، فمن زاد او استزاد فقال، يعني لو هتدي واحد 100 جرام ذهب تاخد مقابله 100 جرام ذهب، لو 100 جرام فضه 100 جرام فضه، لو 100 جرام لو كيلو قرش يبقى كيلو قرش. تمام؟ ممكن حد يجي يقول طب ممكن الجنس الواحد يختلف؟ نقول له اه معناته الموقع ممكن يختلف، لان ممكن يجي مثلا نوع من البلح جديد مش كويس، وفي نوع جديد، في نوع قديم ونوع جديد. كما حدث بالفعل ان ابن مسعود انفاق الغنيمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كي ياكل منهم، فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم من اين اتيت؟ فقال جاء عندي صاعان من طعم الغني طعم سليم، فبعتهما لصاعين من طعم الغني. انا البلح الوحش بعت الصاعين بصاع من الطعم الكويس. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اولي اولي عين الجبل عين الجبل، لا تفعل هذا بما فاض او بما تفاضل، لان جنس واحد تمثل به المقصود يعني جنس واحد، و اختلاف ايه الكميه او الوزن او الكيل او حاجه زي كده. ان كنت فعلا كنت اسريع بقى امبارح فبيع الكهرباء بشيء اخر، هي البلح دي حاجه ثانيه سواء بقى بفلوس او ثم اشتري الطعم الغني، بعد كده يبقى اشتري البرح اللي انت عاوزه عشان ما يبقاش فيه اتحاد الجنس الواحد مع اختلاف المقدار، مع اختلاف الايه؟ المقدار. خاصة نقول ان ممكن واحد يسأل سؤال ويقول هو ممكن واحد يبدل حاجة بجنسها بنفس الجنس مع تفاوض، نقول له ممكن. زي اللي بيروح بالظبط يبدل ذهب كسر بذهب جديد ويسيب فرق في الوزن بينهم. مثلا وده هنقول ان ده بيبقى ويعمل فيه ايه؟ او واحد يبدل ذهب مشغول بذهب سميكة مع اختلاف الوزن. يقول لك المشغول ده اغلى وهديك سبائك ذهب، فايه؟ فهنحسب بدل ما ايه؟ فرق بينهما في الوزن. فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق ستة اشياء وبين الست الحاجات دول لا بد فيها من التماثل في المقدار والتفاوض في مجلس العقد. التفاوض في مجلس العقد لازم. وفي روايه يقول لك اذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم. اذا اختلف لو ده جنس وده جنس فبيعوا ايه؟ كيف شئتم. طب نعلق بقى على الفرق في الحديث. اولا هنا الواحد النبي صلى الله عليه وسلم فرق ست اجناس جيلويه أو يتم فيها غيبة أفضل للبطل. اثنين منهم أساس للعملات وهم أفرق وفرق. اثنين منهم أساس للعملات وهم أفرق الإيه؟ وفرق. وأربعة منهم طعام معين، طعام معين. كما قلنا من الحديث اللي هو البوق أو القرح والشعير والطعم والملح. فأول شيء هذه الأجناس إذا ذهب الذهب الذهب الذهب وفضة وفضة وقمح قمح أو شاي وشاي إلى آخره لابد من الشرطين دول. تماثل الكمية والتفاوض في مجلس دي بقى. طيب الحاجة التانية، هل هذه الأجناس الستة مخصوصة؟ يعني ما يقص عليها أي شيء تاني؟ هو الصحيح بقول جمهور العلماء أن هناك قياسا على هذه الأجناس الستة. فأما الذهب والفضة فيقاس عليها بيع العملات زي الجنيهات والدولارات. وعشان كده هنقول بقى إنه لما تيجي تبدل جنيهات بدولارات أو جنيه مارك أو أي عملة بعملة أخرى لابد أن يكون التفاوض في مجلس العقد. يبقى أنت لو هتروح محل السيجارة مثلا هتسلمه جنيهات ويسلمك دولارات او يمن او كذا او كذا او اي عمله اخرى، يبقى لازم يكون تفاوض في مجلس العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمن بيمن او الا هان ولا هات وفوت. ما ينفعش تقول انا هبيع لك دلوقتي دولارات او خد جنيهات وهجي لك بالليل او هجي لك بكره او هجي لك بعد ساعتين اقعد منك الايه؟ القيمه بتاعتك. اقول لك اكيد غالبا حينما هو يجهز الايه؟ الفلوس بتاعته او العمله الاخرى بتاعته. لا بد من التفاوض في مجلس العقد بشرط. ودي معلومه تخفى على كثير من الناس. دي نقطه. النقطه الثانيه فبدل ما تفهم الذهب والفضه على الصحيح هما اساس العملات. فبالتالي يقاس عليه بقيه العملات الماليه. يعني اثمان الشراء اللي احنا مسميه الاوراق الماليه 19 هذا بدا شيء هذا. تقول له ليه؟ يقول لك هو بيستخدم هذا الكلمات فانا هديله موضوع اخر. نقول لا، ما دام ال 20 هذا تساوي هذا يبقى لابد من التماثل في الكلمه، والا فهو غيره، والا فهو غيره. اصلا ودي نقطه بتقطع على كثير من الناس. دي نقطه. يبقى الذهب والفضه يقاسم عليه العملات الاصليه لانهما ثمن الاشياء الاصليه. ثمن الاشياء الايه؟ الاصليه. النقطه الثانيه من اربعه الناس الاخرى بقى اللي هي القمح، الشعير، الطعم، الملح. دول طعام بس مش اي طعام، مع الاطعمه الكتير على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فايه اللي يقاس عليهم؟ العلماء اختلفوا ولكن اوجد الاقوال ان هذه اطعمه من عليها معظم قوت الناس. عليها معظم ايه؟ قوت الناس. لو تاملت فعلا تلاقي ان معظم قوت الناس وخاصه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان القمح والشعير والملح الاساسي العالم كله، والطعم كان هو معظم قوت المدينه او معظم قوت العرب عامه. طيب يبقى الرز يقاس عليه؟ اه الرز يقاس عليه. لانه من مما يسمى بالقوت العام. القوت العام. الحاجه الثانيه ان هذه السلع تلاحظ انها قابله للانتقال وتعيش. عشان كده ما ينفعش تقيس عليها الطماطم او التفاح او الباذنجان. لانه هو مش قابل للانتقال، ما بيعيش. بتعودته. يبقى هي أطعمة وتمثل غالب قوت الناس مقابلة للانتقام، مقابلة إيه؟ للانتقام. حاجة بعد كده إنها مكيلة بالكيل مش الوزن، بس في حاجات تقال في الأصل، يعني القمح يقال بمكيال كده مقدار معين بيعرفوا فيه. طبعًا بيقولوا كده عشان في مليارات دي الناس كلها بتوزن يعني. لكن كان زمان في مكيل وفي موزون. إنما البتنجان ده يقال المناطق ده تقيل، التفاح ده يقيل، اللي بيقيل الحاجات الجافة يعني زي الرز، زي القمح، زي الشعير، زي ماشي، الحاجات الجافة هي اللي تقيل، الحاجات الغير جافة لا تقيل، توزن. يبقى في أشياء طعام ومن غير قوت البلد، من القوت الأساسي يعني اللي يعتمد عليه، مش قوت نادر، مش قوت نادر، مش زي الحجمة بس. ممكن ما تشربش حاجه خالص. مش طعام اساسي. ومكيله وقابله للانتقال، يعني قابله انها تعيش فتره من الايه؟ من السنه. فاذا ممكن يقاس عليها الرز، يقاس عليها الرز، يقاس عليها اللوبيا، يقاس عليها اللوبيا. تمام؟ يقاس عليها الفاصوليا، يقاس عليها الفاصوليا. مثلا يعني. هذه الاجناس الاربعه اللي فيها جنس ميكس، يبقى لابد من الحاجتين بقى. المساواة في المقدار والتفاوت فيما يصنع. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم. يبقى أنت هتبيع رز اللوبيا، هتبيع طعم بملح، مش مشكلة بقى، يبقى ده كيلو ولا 10 كيلات، ده كيلو ولا كيلتين، مش مشكلة بقى، لأن ده جنس وده جنس مختلف تماما. ويبقى حينئذ إذا ارتاحت الجنس يبقى لابد من التفاوت في نفس العقد وتساوي المقدار، وتساوي ايه؟ المقدار. تمام؟ دي أول نقطة بنستفادها من الحديث، وشفنا إن الذهب والفضة يقاس عليهم العملات المالية، والإيه؟ والأشياء الأخرى أجناس الطعام يقاس عليها الطعام الذي هو غالب قوت البلد ومكين وقابل للانتقال. دي الصفات التي تقاس على هذه الأطعمة الأربعة، ويبقى لابد فيها من نفس المسألة، لكن لو اختلفت بقى يجوز الإيه؟ اختلاف المقدار، ويجوز ألا تكون في مجلس العقد. يعني أنت عايز تبيع مثلا رز اللوبيا، ممكن أدي لك رز النهارده وآخد اللوبيا بكرة، مش مشكلة. إلا في الذهب والفضة وهما ما يسمى بالصرف، فلابد أيضا من التفاوض في نفس العقد. بس هيختلف المقدار بقى، هيختلف الإيه؟ المقدار. يبقى مفيش مشكلة إنك تبيع فضة مثلا 100 جرام فضه ب 20 جرام ذهب، مفيش مشكله، لان ده ايه؟ ده جنس وده جنس. لكن لابد الصرف، والصرف هو بيع العملات او بيع الذهب والفضه، لابد الصرف من التقاوض ما لصمت. دي كده اهم النقاط المتعلقه مثلا بقضيه ربا الفضل. يبقى احنا عندنا ربا التسييل اللي هو ايه؟ اللي هو السلف، السلف والدفع زياده بعد مرور فتره من الزمان، اللي هو تعبير البنوك الجرويه، سواء بينها وبين الافراد او بينها وبين الدول الاخرى. وعندنا ربا الفضل اللي هو متعلق بالسته الاجناس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هو بتاع التفاوض والتماسك في مجلس الدين العقد كما عرفنا عليه. يبقى اكيد عندنا نوعين من الايه؟ من الربا. تمام؟ في سؤال مهم جدا. في سؤال مهم. والسؤال المهم ده يتعلق ايضا في نفس الوقت بشبهه اسئله كثير جدا جدا جدا من المحدثين ممن ينتسبون الى العلماء والمقدمين واحمد كمال والبهد وشيخ الازهر السابق اللي سيد المطوي وناس كتير قوي قوي قوي، والشيخ علي اسمه ايه ده؟ لا الشيخ من الشيخ عبد الوهاب شغال تقريبا. المهم يعني كثير من المحدثين علماء وغير علماء يسمونها في الشعبيه ولا ايه؟ يقول لك ان انت لو حطيت فلوسك في بنك ورجعت البنك ادالك الفلوس بزياده اللي هو بيقول لك الفايده مثلا 10% في السنه 12% في السنه، يقول لك انت ما بتعملش الربا مع البنك. طب ليه؟ يقول لك لان الربا القائمه كانت استغلال، استغلال شخص غني لشخص فقير، الفقير محتاج مال يقتضي مال الغني، يعني هو محتاج مال مسدود فيروح يقتضي مال الغني، فيقوم الغني يقدر المال ويشترط عليه الزياده مع الاجل، يقول له هديك الفلوس وبعد 6 شهور او بعد سنه او بعد فتره كذا ترجع لي عليها زياده مع الاجل. يقول لك لكن البنك ليس فقيرا، البنك ليس فقيرا، وانما البنك غني ومستثمر، البنك غني ومستثمر للمال. طب ياخذ هذه الاموال يستثمرها ويعطيك جزءا من ارباحها. نقول له يعني انت عاوز تقول ان البنك يدخل مضاربه باموال الناس، ان البنك يدخل مضاربه باموال الناس. نقوم احنا نقول لك الاول يا اخوانا ارباحك كده نعرف يعني ايه المباراه، وبعد كده تشوف هي بتقع على تعامل مين المفرد. المباراه هي ان يعطي الانسان شخصا اخر او جهه اخرى مقدار من المال يستثمره له، يعمل له ايه مشروع، يعمل له ايه تجاره، يعمل له ايه حاجه، يقول لك انا هديك مثلا 20,000 جنيه انت عليك المجهود والتجاره الحاجه اللي انت بتفهم فيها وانا عليك فلوس، وهنرجع على نسبه لراس المال ونسبه للمشاركه. يعني مثلا راس المال هياخد النص، هياخد التلت، هياخد الربع، هياخد المال، وباقي المشاركه اللي هو بيعمل له التجاره دي او المشروع ده هياخد ايه؟ النسبه الثانيه، النص او التلت او الربع او كذا او كذا زي ما انت. وهذه المباراة جائزة بإجماع الصحابة، وحدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إجماع العلماء، ولكنها جائزة بشرطين يا إخواننا. جائزة بإيه؟ بشرطين. الشرط الأول هو أن تكون المباراة على ربح وخسارة، بمعنى وده شرط الإجماع ذكره ابن رشد في بداية الكتاب الجزء ان المباراة حصلت مع على انه اشترط فيها ان تكون على الربح والخسارة. يبقى حينئذ ما ينفعش تديني فلوس تقول لي هاخد منك ربح بأي طريقة زي ما بقى تبيع يعني، خلي بالك هو بيقول لك انت كده كده هديك ايه؟ هديك ربح مثلا 10%. مالكش دعوة بقى انك كسب خسر، ما يبقى احنا اذن صح راس المال بقى على الحصار عليه لان بدل ما جاب 100,000 جنيه خسر المبالغ 10,000 جنيه مثلا في الصرف دي او في السنه دي. وفي المقابل القائم على العمل ما بياخدش اجره لان اجرته هي النسبه اللي ايه؟ بياخدها التلت او النص او التلتين او الربع النسبه اللي هو بياخدها دي هي زي الاجره بالظبط. لكن في الحاله دي ما يجيش يقول انا هاخد الاجره، نقول لا انت تعمل بالنسبه وليس بالاجره. وبالتالي كده هو هيخسر مجهوده ويخسر كل المصاريف. كسر المصاريف. يبقى احنا لازم ايه؟ طبعا الحصار على راس المال وفي نفس الوقت على العامل، لان العامل خلاص كده مش هيعمل اي حاجه. وبقول الشغل اشتغلته في شهر 2 3 اي حاجه خسروا مش هيعرف عليه بكره ولا اي دخل تاني. يبقى حقيقه الحصار على التوفيق. ده في حاله الحصار، حتى الربح يقتسم الطرفان الربح بالنسبه انتفعوا ده نص ده نص ده ربع ده ثلاث ارباع كل واحد بياخد نسبه. تمام. تعالى بقى طبعا على البنوك. لا يحدث ذلك البنك ملزم ان هو ايه؟ يديك يبحث دائما. مالوش دعوه بقى اشترى او خسر كده طلع نزل اشهر ثلاثه هو بيقول لك انت ليك في السنه 10% او 10%. مش لاقى قد ايه؟ لا في خساره ولا مش خساره. لا تتدخل في ذلك. يعني الحاجه الثانيه بالنسبه للبنوك ان البنوك في مشكلتين نتعامل معاهم، المشكلة الأولى أن معظم أيضا تعاملات البنوك بجد. البنوك هي بس يقول لك تدخل تدخل من أول مشاريع. أيوه من أول مشاريع جوية إزاي؟ أنا مثلا بيجي يبني فندق أو مستشفى استثنائي أو كذا أو كذا. ما بيقولش بقى إن أنا داخل مع الفندق أو المستشفى أو غير ذلك أو أي مشروع كان يعني. ما بيقولش ان انا داخل معاك ايضا بنسبه للتمويل من البنك والتاني هياخد نسبه في المباراه، لا بيقول له انا مثلا المستشفى الاستثنائي ده هيتكلف كام؟ هيقول له مثلا 50 مليون جنيه. يقول له اديك 50 مليون جنيه وتديهم 60 مليون جنيه، مش دعوه بقى ايه؟ تربح تخسر المستشفى تمشي زي الفل، المستشفى تكسب ملايين تكسب بدل تخسر مش فعامة تمويلات البنوك للمشاريع أيضا هي مجرد تمويلات إيجابية للبنوك. مجرد تمويلات إيجابية زي كثير عامة معارض السيارات التي تتعامل مع البنوك. بتقول أنت بقى أنا مش عايز أجنبي تذهب أنت جاي تشتري سيارة. المعرض يوم واخد من البنك ثمن العربية اختار بس 60,000 جنيه واخده بنك كاش فلوس. ويكتبك شيكات مثلا ب 80,000 او 90,000 للبنك. يبقى هو استلف فلوس من البنك يعني خد فلوس من البنك ورجع ايه؟ حطك انت اللي تسد ليه الفلوس بزيادة معاك. وإذا تأخرت ولو شهرين فقط يساوي عليك. البنك يقوم يعمل لك ايه؟ فائده ربويه جميله كمان. على اساس ان انت تاخرت عن الاقساط الايه؟ المتفق عليها. تمام؟ ما بيجيش بقى هنا البنك يشتري عربيه لنفسه. البنك لا بيشوف عربيه ولا بيشتري عربيه ولا بيروح المعرض ولا بيعرف ايه الموضوع مش يعني لا يجوز السلعه. ممكن يعني يقول لك برضه طب ممكن اعتبر البنك كده اشترى عربيه ولا ما لا بنك لا بيشتري ولا بيبيع مش دعوه السلعه. البنك يرفع ثمن السيارة دون ان يرى لانه شرعا لو هو هيشتري السلعه ويبيعها يشتريها فوق يبقى خلاص تحرق بس مش كوز معاه. هو لا ما بيعملش كده، هو لا السلعه ولا يحجز السلعه، مش دعوه هو بيشتري لا ينقلها من معرض السيارات، يخش عربيه ولا يشوف عربيه اصلا. يعني هو لا يفعل شيئا تجاه السلعه، هو اللي يعني انه يدفع فلوس وبيعمل فلوس بزياده مع الاجر. واذا تاخرت كمان في السلام ايه؟ يزود عليك. لو هو جايبه مضاعفه مضاعفه. اذا الخلاصه بس في هذه الجزئيه عشان ما نخش فعامه المشروعات التي موجوده في البنوك هو الاقل من الدرجه الربويه. ملوش دعوه بقى بايه؟ مش بيدخل بنسبه ومضاربه وبتاع وعليه خساره على المشروع، لا. هو بيمول المشروعات وبياخد زياده بعد ما المشروع يرجع وخلاص على كده، ملوش دعوه بقى بايه؟ وإذا هم سدوا الفلوس اللي ليهم على البنك، هم إيه؟ لهم الحق في امتلاك كل شيء بقى. ما بيدخلش في المباراة معاهم أو بيدخل خسارة ونسب وبتاع، لا. هو لا بس أنت في فندق أه أنا هقوله لك. عاوز كام 100 مليون؟ خد 100 مليون. هتسد لي كام بعد سنة سنة وسنتين؟ هسد لك مثلا 150 مليون، خلاص خلص على كده. تكسب أنت في فندق يشتغل في فندق يخسر في فندق. مش مشكلته. يبقى هذه نقطة. يبقى هنا البنك لا يضاير. حتى المشروعات اللي بيدخل فيها يقول لك المشروع ده بتمويل من بنك كذا ليس طائرا على طريق المضاربة. ليس على طريق الايه؟ المضاربة. النقطة الثانية أن المشروعات التي يدخل فيها البنوك ليست كلها مشروعات حلال شرعا. يعني البنك مفيش مشكله عنده في يمول فنادق فيها ربا فيها غموض فيها دي ما تعملوش. ما بيشتغلش او مش لازم ايه انه يمول حاجات حلال فقط. وحدث امامنا شخصيا انا قابلت رجلا كان يعمل تحت البنوك الحكوميه من سنوات طويله جدا ده حتى بتاع الاتحاد الاوروبي يعني لو تأخرت هتزود عليه برضه في الايه؟ في الأداء. فإذا الرواية متراكمة. يعني كل ما تأخر نزود عليه. مش رسوم وخلصت، وبعدين رسوم ايه؟ رسوم 92 مليون جنيه رسوم. يعني هو الرسوم دي عامل لها نسبة. وكل ما يتأخر يزودوا عليه نسبة. طبعا هو طبعا بيضحك علينا عشان ايه؟ اللي اسمع كلمة رسوم دي يفتكر انها ايه؟ يقول لك رسوم إدارية. في رسوم 92 مليون ده طب يا عم ادينا بقى 92 مليون ومش عارفين لكن ده طبعا ده للاسف تحايل على الاحكام الشرعيه ودي قضيه انا بتكلم عليها مهمه هي قضيه تسميه الاشياء بغير اسمائها الحقيقيه الشرعيه دايما انا بروح اروح مش الخمره لا هتقعد تقول بقى الخمره حرام وكذا وكذا عشان هي لو قلنا في قضيه يقول لك ايه؟ على فكره اسمها خمره اسمها مشروبات روحيه بس وبالتالي كل الاحاديث كل الايات وكل النصوص اللي انت هتقولها دي تفهم سودان. تتكلم عن حاجه مختلفه تماما. ده بقى على نفس المساله. ده قال لك ده مش كده. ولا دي مش فائده روايه، دي رسوم تفصيل. بس هي على نفس بقى هقول اللي انت بتتكلم ده عن جبل الصبح. لكن ابتداء ما قلناش ان ده جبل. دي رسوم تفصيل وكده هو فرق من الايه؟ من المساله بمختار مجرد انه غير الاسم فقط. غير الايه؟ الاسم فقط. تمام؟ والحمد لله ان الوليه بتاعت الاسم ده ما خلص يعني الشيخ وانا ما اعرفش يعني خلص عشان كده هناخد كلام مشتت بيه. عشان كده السلام عليكم. هو يخرج من المساله الى يعني الحكم الشرعي تماما تحت اسمين جبل، تحت اسم ايه؟ جبل، بقى ما هو ايه بقى يقول لك دي سوق الجبل، هو بقى رجعنا نفسنا بقى ايه؟ في الموضوع. الحمد لله ان الدوليه اللي ردت عليها في الاداء دي فائده من السبب، فائده متراكمه مش رسوم اداريه زي ما بيقولوا عشان بعدنا ايه؟ يعني لو فاهمين غلط يبقى هم صلحوا يعني. وطبعا زي بالظبط احنا قلنا قبل كده مثلا يجي واحد يزني في جبل ولا يقبل امراه زي ما بيحصل في افلام بتاعته تقول له ده زنا ودي لبس البقى النبية والقصه يقول لك لا ده فني يا استاذ ده زنا ايه بس وبتاع كده تقول له ايه؟ ده اسمه فن بس هو الفن الواحد في فن رفيع وفي فن بوجن بوجن واضح يعني مكشوف حاجات من السكس دي وبتاع ده اسمه بوجن ده فن مكشوف وفي فن رفيع اللي هو الحب الوزني والمقابلات الوزنية دي بس أقصر قبل بتاعت فهو بيطلب من الاسم الشرعي تماما طب هو وصفه دين ربنا ان واحد ينام مع امرأة أجنبية مش ده بقى اسمه زينة ولا ده اسمه مثلا له حاجة تانية علاقة بس ده من رجل امرأة ليس بزوجين ده زين ولو أنها مقدمات الفواحش من خرجنا من كل الاحكام الشرعيه الى صوره كريمه، لكن النتيجه النهائي هو مخالفه امر الله عن طريق تسميه الاشياء باسماء جديده. ودي قضيه خطيره قلنا عنها دلوقتي لمحه ونعالجها في مره اخرى باذن الله سبحانه وتعالى.